بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحيض، وكنا قد توقفنا عند قوله باب السفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السفرة والكدرة في غير أيام الحيض. ثم ذكر رواية عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا. قالت: كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: السفرة والكدرة في غير أيام الحيض، وكأنه يشير أن هناك تغاير بين أن تكون السفرة والكدرة في أيام الحيض وأن تكون السفرة والكدرة في غير أيام الحيض، أي بعد رؤية المرأة لعلامة الطهور. فذكر هذه الرواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا. هذا الكلام معناه أنهم كانوا لا يعتدون لا بالسفرة ولا الكدرة بعدما ترى المرأة القصة البيضاء أو علامة الطهر، سواء كانت بالجفوف أو كانت بالقصة البيضاء كما بينا في الرواية السابقة عن عائشة رضي الله عنها. الكدرة والسفرة في زمن الحيض حيض، وفي غير زمن الحيض لا يعتد بها. يبقى السفرة والكدرة، دايما كده المرأة في بداية الحيض بتنزل كدرة أو سفرة، يبقى نقول إنها عبارة عن إفرازات مدممة متغيرة كده بنية أو غير ذلك، وبعد ذلك بيأتي سيلان الدم. ده الحيض بقى، الحيض لما يكون سيلان الدم، وبعدما أيضا بترتفع أو تأتي الحيضة في نهايتها بينزل أيضا السفرة والكدرة، إفرازات كده مدممة بنية أو غير ذلك. يبقى هذه سفرة وكدرة. طالما أن المرأة لم ترى علامة الطهر فالسفرة والكدرة عند ذلك تعد من الحيض، أما إذا رأت المرأة علامة الطهر فالسفرة والكدرة لا يعتد بها كما قالت أم عطية رضي الله عنها. يبقى السفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، يبقى نقول أن الحيض بيبدأ كده علامة بتنزل على المرأة هي تعلم، يبقى عبارة عن قطرة كده من الدماء أو إفرازات مدممة، ويبقى علامة ده على أن الحيض سيأتي، يأتي بعد ذلك نزول الدم بتدفق، وده الحيض أساسا. ثم في نهاية الحيضة يبقى هنجد أن الدماء تخف أو حدة الدماء، يبقى لا تكون في فورة الحيض غير لما يكون في نهاية الحيض. ففي نهاية الحيض أيضا بتنزل الدماء ضئيلة، وأيضا بتنزل السفرة والكدرة، يبقى زي غسالة اللحمة كده، يبقى نقول زي الغسالة بتاعت اللحمة، يعني لما نأتي بلحمة كده لحوم وبالتالي نضعها في الماء ونغسلها في الماء، يبقى بينفك منها دماء خفيفة، يبقى هذا هو السفرة والكدرة، إفرازات مدممة أو كغسالة اللحم. ونقول إن ده في زمن حيض حيض طالما أن المرأة لم ترى علامة الطهر. يبقى لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: السفرة والكدرة في غير أيام الحيض، يبقى لا يعتد بها. السفرة والكدرة في زمن الحيض يبقى أيضا يعتد بها، لأن ده بيأتي التصافي في نهاية الحيض، يأتي التصافي نهاية الحيض، ويبقى لما ترى المرأة علامة الطهر المعلومة عندها سواء كان بالجفوف أو بالقصة البيضاء إفرازات البيضاء غير مدممة، يبقى عند ذلك نقول ما لا تعتد بعد ذلك بما نزل من صفرة أو كدرة. وإن المرأة المزوجة بتحشو الفرج بقطنة، فإن خرجت جافة أو خرجت نقول بإفرازات بيضاء غير مدممة، يبقى دي علامة على طهر المرأة. ثم ذكر باب آخر، وباب عرق الاستحاضة. ما ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل كل صلاة، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، أخت حمنة بنت جحش، يبقى محببة بنت جحش كانت زوج لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وكانت هي بتستحاض أيضا. قال أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، يبقى سنوات ممتدة، يبقى كانت تأتيها الاستحاضة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إيه الحكم في مسألة الاستحاضة؟ فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. ده هذا الاغتسال لكل صلاة كان من فعل أم حبيبة، ولا كما بينا قبل ذلك في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن ذلك عرق، ثم قال لها ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. يبقى أمرها لما يأتي الموعد المعلوم عندها في نزول الدماء يبقى تقعد عند ذلك عن الصلاة والصيام. إذا مرت عدد الأيام التي كانت تعلم من حيضتها يبقى عند ذلك هتغتسل، تغتسل ثم تفعل فعل الطاهرات وتستقبل الصلاة والصيام. وجاز للزوج أيضا أن يباشر المرأة في هذه الحالة، لأن خلاص حكم الدماء تغير، كان حيضا يبقى لا يجوز أن يباشر امرأته في موضع الولد بعد الاغتسال، بعد مضي هذه المدة يبقى حينتقل لدي دماء استحاضة، دماء فاسدة. المطلوب منها أن هي لما تنتهي قدر الأيام التي كانت تحيض فيها هتغتسل، وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة وتفعل ما تفعل الطاهرات. لذلك قال باب عرق الاستحاضة يبقى عبارة عن عرق، يبقى ده نزيف، يبقى يعتبر ده نسف. قلنا كحال مرة في غير عادتها نزل من فرجها دماء، نسف، نزفت هذه المرأة، يبقى ده دماء، يبقى نقول هذا ليس بحيض، يبقى دماء فاسدة، يبقى نعاملها كمعاملة البول. يبقى المطلوب أن هي تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وتتنظف وتتطهر ذلك المحل. يبقى الأصل كده أن هي هتغتسل لما تدبر الحيضة وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، لكن أم حبيبة رضي الله عنها كانت بتغتسل لكل صلاة، هذا من فعلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت الرواية قال ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. يبقى مطلوب تغتسل بعد مضي هذه المدة المعلومة عندها، وبعد كده تصلي وتتوضأ لكل صلاة، ولا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة. ثم ذكر باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. طبعا يعني طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، من ترك ذلك الواجب يبقى عليه دماء، يبقى عليه دماء، ترك أي واجب يبقى عليه دماء. فيا ترى ما حكم الحائض إن حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع وامتدت الحيضة حتى سيرحل القوم، ماذا تصنع؟ هل يا ترى في الحالة دي تطوف طواف الوداع على حالها، ولا يسقط طواف الوداع عنها كنتيجة العجز وعدم المقدرة؟ فقال باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. ثم ذكر رواية عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي، قال فاخرجي. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. يبقى المرأة تحيض بعد الإفاضة، يبقى بعد طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ده ركن، ده طواف الركن أساسا. فطواف الإفاضة هذا طواف الركن، وبيبدأ كما هو معلوم من يوم النحر. يبقى في يوم النحر أكثر أعمال الحج بيتممها الحجيج، من رمي جمرة العقبة والذبح لمن كان عليه الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ده ركن آخر أركان بقى الحج، وبعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة. يبقى طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة لمن لم يكن قد سعى قبل ذلك، وبالتالي يبقى ده آدي آخر الأركان. وبعد ذلك قبل أن يغادر مكة بيطوف طواف الوداع. وطواف الوداع ده واجب من الواجبات، من ترك ذلك الواجب يبقى كان عليه دماء. يا ترى ايه حكم المرأة الحائط؟ فبينت عائشة رضي الله عنها لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا. يبقى لو كانت حاضت وقبل طواف الإفاضة يبقى حيمكثوا حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. يبقى طواف الإفاضة ده حيبدأ من يوم النحر، ولكن بيمتد، يعني يا ترى ليس له مدة يعني حتنتهي. أدي من لم يفعل ذلك في يوم النحر مثلا، لا، ده هو بدايته أدي يوم النحر وممتد، يعني بيمتد. ولذلك قالت: أحبسنا هي، يعني يا ترى هتحبسنا لغاية لما تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، لأن ده ركن. فقال: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فاستفسر وقال: هي طافت معكن طواف الإفاضة؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. يبقى في الحالة دي أسقط عنها طواف الوداع، يبقى يسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض الذي امتد حيض هذه المرأة، ثم سيرحل القوم. يبقى سيرحل القوم، يبقى في الحالة دي يبقى لا تتمكن غير طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا ركن لابد من أدائه، ثم السعي بين الصفا والمروة عشان تتمم الحج. وذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. يبقى ده رخص للحائض، رخص لها أن هي هتغادر مكة دون أن تطوف طواف الوداع كنتيجة حيض هذه المرأة، وأنها لم تطهر حتى رحل الرفقة أو رحلت الناس، يعني نقول رحلة الصحبة، الرحلة. قال ابن عمر، وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول في أول أمري إنها لا تنفر، كان رأي ابن عمر وفتوى ابن عمر رضي الله عنهما أن الحائض لا تنفر حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع، كان هذا في أول أمري. ثم سمعته يقول: تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. يبقى في البداية كده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان يعلم الحكم فيها، فتكلم بالأصل إن هي لا يجوز أن تطوف إلا وهي وهي طاهرة من الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: فعلي كل ما يفعل الحجيج إلا أو الحج غير ألا تطوف ببيت حتى تطهري. يبقى خلاص الحكم كده ما يجوزش طواف الحائض بالبيت إلا بعد الطهارة من الحيض. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفتي بذلك في أول الأمر، ثم بعد ذلك بين أن النبي أو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، فكان يفتي بعد ذلك تنفر دون أن تطوف طالما أن الحيض ما زالت قائمة. يبقى هو بيعمل بما علم، يعني دائما الإنسان بيعمل بما علم. فلما وصل إلى مسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة الحائض أن تنفر دون أن تطوف طواف الوداع، فعلى ذلك أفتى بعد ذلك بذلك الأمر ورجع عن قوله. يبقى ومفيش قول للصحابي حجة على قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي قول مهما كان، يعني مهما كان قول فلان أو فلان، ليس بحجة طالما كان قولا مخالفا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد من إحسان الظن بالصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء الصحابة لا يفتئتون على ربهم ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش هتجرؤوا أبدا أن يفتوا فتوى مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. ولكن لو أتت فتوى مخالفة اعلم أن ذلك كنتيجة أن الصحابي لم يعلم ذلك النص. أول ما بيعلم النص بيبقى بيعود في كلامه وارجع إلى الفتوى من خلال النص الذي تعلمه. لكن لو تسمع كده أي فتوى من صحابي أو أن فلانا قال عكس ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أول أمر لابد من إحسان الظن بالصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يفتئتون على ربهم سبحانه ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن غاية الأمر أن الصحابي لم يصل إلى مسمعه ذلك الأمر، فكان يتكلم بما علم. ثم لما وصل لمسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع، يبقى على ذلك أفتى بعد ذلك بهذا الأمر وتراجع عن قوله. ثم ذكر باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال: باب إذا رأت المستحاضة الطهر. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. تقول عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ده المستحاضة ده بينزل منها الدماء، بتنزل منها الدماء غالب الشهر، فكيف ترى الطهر؟ الطهر كما بينا إما بيكون بالجفوف أو برؤية القصة البيضاء اللي هي الإفرازات البيضاء، دي علامة الطهر. لما المرأة بتحيض كده يبقى في نهاية مدة الحيض المعلومة عندها، فعلى ذلك إما بينقطع الدماء يبقى ده الجفوف ومفيش إفرازات بتنزل ولا قصة بيضاء، فدي علامة طهر المرأة بيكون بالجفوف، أو إن هو ينزل منها القصة البيضاء إفرازات بيضاء غير مدممة يبقى دي علامة على الطهر، يبقى براءة الرحم من الحيض. أو أدخلت قطنة في فرجها فخرجت جافة أو لم يعلق بها شيء، لأن ممكن أساسا الحيضة ترتفع ولكن ما زالت الدماء موجودة في الرحم، فإن أدخلت حشت الفرج بقطنة ثم نزعتها فحتجد أن هناك آثار لإفرازات مدممة. طب يا ترى يبقى الرحم لم يبرأ بعد من الحيض، لكن لما تخرج بيضاء أو جفة يبقى علامة على أن الرحم قد برئ من الحيض. فهنا بيذكر هنا إذا رأت المستحاضة الطهر، كيف ترى الطهر؟ ده الطهر ده بتراء الحائض يعني، لكن المستحاضة بينزل منها الدماء وبالتالي لا تجد لا جفوفا ولا تخرج القصة البيضاء. لكن كما يعني ذكرنا أن المستحاضة بعد مضي مدة الحيض يبقى كأنها رأت علامة الطهر، فعند ذلك بتغتسل، تغتسل، يبقى احنا المرأة المستحاضة دي هتغتسل بعد مضي مدة الحيض المعلومة عندها، حالها كحال من رأت الطهر، يبقى هنا في الحالة دي حالها كحال من رأت الطهر. إذا رأت المرأة حائض الطهر ماذا تصنع؟ هتغتسل وتصلي. يبقى لما مضت المدة أو كانت تعلم ذلك أو الحيض مميز عندها بلون هيختلف عن اللون الذي ينزل بعد مضي مدة الحيض، يبقى عند ذلك أنها رأت علامة الطهر، وإذا رأت المرأة علامة الطهر اغتسلت وصلت. لذلك يبقى بعد مضي المدة، إذا كان بقى مدة معلومة بالأيام أو كانت تستطيع أن تميز دماء الحيض عن غيرها، فعلى ذلك إذا رأت تغير الدماء يبقى علامة على طهرها، وإذا أيضا مضت المدة يبقى علامة على طهرها، وإذا طهرت المرأة من الحيض هتغتسل. لذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة إذا رأت المستحاضة الطهر، يبقى ترى الطهر إزاي؟ يبقى بمضي المدة مع أن الدماء ما زالت نازلة، لكن لما كأنها لما رأت الطهر اغتسلت، يبقى في الحالة دي هنجد يبقى كان الأيام السابقة في الحيض لا تصلي ولا تصوم. طب لما بعد الاغتسال من الحيض هتصلي وتصوم وكذلك هتحل زوجها بالاغتسال، فالمستحاضة كذلك. يبقى تخيل ان يبقى ده دماء حيض، ادي احكامها، لما اغتسلت انتقلت بقى الى حكم اخر انها مستحاضة، يبقى تفعل ما تفعل الطاهرات، يبقى كأنها رأت علامة الطهر مجازا كده، يبقى رأت علامة الطهر وبالتالي اغتسلت. يبقى نقول المرأة المستحاضة دي لماذا اغتسلت بعد موي هذه المدة؟ يبقى كأنها رأت علامة الطهر، إذا رأت علامة الطهر هتغتسل. يبقى ده برضك ايه الحال، وبالتالي ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة إذا رأت المستحاضة الطهر، إما أن هو تكون بتميز دماء الحيض عن غيرها، أو أن هي أساسا بمضي مدة، لأن الدماء في الحيض وغير الحيض دماء هي لها صفة واحدة. يعني في نساء كده تنزل منها الدماء حمراء، يعني حمراء لا تستطيع أن تميز، فلما تمتد غاية غالب الشهر يبقى هي دي كلها دماء لم تتغير صفة الدماء، يبقى لا تستطيع أن تميز دماء الحيض عن غيرها، يبقى دي أساسا بتعتد بالمدة. ممكن في نساء دماء الحيض بتميز عن الدماء لا تنزل بعد ذلك، يبقى دي نقول عادة هذه المرأة تعرف بتمييز الدماء، فإذا تغيرت الدماء التي تميز عن الحيض وانتقلت إلى غيرها يبقى كأنها طهرت وبالتالي بتغتسل وتفعل فعل الطاهرات، ولكنها تصلي لتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصوم أيضا ويطأها الزوج. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب الحيض، باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال باب الصلاة على النفساء وسنتها، إذا ماتت المرأة حال الحيض أو في نفاسها يبقى كيف تكون الصلاة على هذه المرأة؟ قال باب الصلاة على النفساء وسنتها. ثم ذكر رواية عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي ومفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي على خمرتي، إذا سجد أصابني بعض ثوبي. إذا قال عبد الله بن شداد رضي الله عنه: سمعت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي على خمرتي، إذا سجد أصابني بعض ثوبي. بيتكلم على باب الصلاة على النفساء وسنتها. يبقى إذا ماتت المرأة في دمها، دماء الحيض أو دماء الولادة، يبقى أن امرأة ماتت في بطن، إما ماتت وهي حبلى أو ماتت في بطن بعد الولادة، بعد الولادة يبقى ماتت هذه المرأة، طبعا دي بتبقى شهيدة، شهدت هذه المرأة إن ماتت في دمها اللي هو في بعدما ولدت الولد بتموت أو ماتت في حملها، يبقى دي شهادة بالنسبة للمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هنا الشهادة دي شهادة آخرة، يعني هتغسل وتكفن وصلى عليها، غير الشهيد الذي بيقتل في أرض المعركة، يبقى بيدفن على حاله لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، ويوم القيامة يبقى الدم يتدفق الدم منه، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، ده الشهيد الحقيقي، يعني الشهيد الحقيقي. والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، يعني ده مرجع هذا الأمر إلى الداخل. احنا رأيناه فعلا بأم عينينا كده ويقاتل، وكان يقاتل قتالا يعني شديدا، ولكن يا ترى وقتل شهيد ولا لا؟ وكل من مات عرض معركة يبقى حكمه حكم الشهيد، يبقى على أساس أنه إيه الظاهر بتاعه، إحنا لا نغسله ولا نكفنه وصلى عليه، ندفنه بحاله كده. طب هو عند ربي شهيد ولا لا؟ الله أعلم، لا نعلم، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم. يعني هذا علم الأمر ده عند الرب سبحانه وتعالى، إحنا بنحكم بالظاهر، يعني بنحكم بالظاهر، لكن ده حاله هو فعلا شهيد عند ربي ولا لا، ده بقى يتوقف على أمر قلبي لا نعلمه. احنا دايما بنذكر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى فيه في الناس يوم القيامة عالم ومتصدق وشهيد، يؤتى بالشهيد كده فيعرف نعمة فيقول: ماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك يا ربي حتى قتلت. قال: كذبت، بل قاتلت حتى يقال شجاع وقت تقيل، ثم يؤمر فيسحب على وجهه في النار، يكب على وجهه في النار، ده شهيد، ده جد بنفسه وهو هيكلم الكلام ده هوت، لكن هو كذاب، ده كان بيقاتل حتى يقال أن فلان شجاع وقد قيل، خلاص مش ده المطلب بتاعك، ده اللي انت كنت طالبه، نال هذا المطلب في الدنيا فليس له في الآخرة إلا النار، بعدين قاتل قتال شديد، وكلنا نغبط هذا الرجل على قتاله ونغبطه أنه نال الشهادة، لكن هو شهيد عند ربي أم لا؟ في عمل قلبي إحنا لا نستطيع أن نطلع عليه، يعني أي أعمال بيعملها الإنسان فأعمال في عمل قلبي، يعني هذا العمل في الظاهر كده إحنا نقول عمل صحيح، لكن أنا بتكلم هو مقبول عند الله عز وجل ولا لا؟ لا نعلم. والدنيا بأسير لو اجتمعت كده، بل لو اجتمعت يعني من أولنا إلى آخرنا من إنسنا وجننا، يبقى لا يستطيعون أن ينفذوا داخل صدر هذا أو نفس داخل بطن الإنسان ويعلمون أن كان فعلا انتوى ذلك، لا يعلم ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى، الملائكة لا يعلمون، الرسل لا يعلمون، البشرية بس لا تعلم، لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود. يبقى عشان كده متوقف يتوقف هذا الأمر على العمل القلبي، وكل الأعمال الظاهرة كده، كل الأعمال، إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. شوف كل الأعمال دي مرتبطة بالنية، بالعمل القلبي ده، والله إن كانت النية لله سبحانه وتعالى، إن كان صيام، إن كان قراءة قرآن، إن كان صدقة، إن كان صلاة، أي عمل، أي عمل من الأعمال، يبقى دي كلها متوقفة على الوجهة، ودي عمل قلبي إحنا لا نطلع عليه، لا نطلع عليه. فعلى ذلك يبقى الشهيد الذي مات في أرض المعركة، يبقى إحنا الحكم عندنا شهيد. إيه ما له عندنا؟ إن إحنا لا نكفنه ولا نغسله ولا نصلي عليه، يدفن في ملبسه، لكن طب هو ده شهيد عند ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى إحنا لا علم لنا. لا علم لنا، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن فلانا شهيد. يبقى التعيين ده ممنوع. أقول فلان ده شهيد، معنى كده أن أنت حكمت له بالجنة. يعني زي ما نقوله إيه، أن فلان ولي من أولياء الله، يبقى أنت حكمت له إيه بالجنة. ألا إن أولياء الله إيه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى على ذلك يبقى حكمنا عليه أنه ولي، يعني ده من أهل الجنة. يا ترى ممكن تحكم على كده؟ احنا رأيناه ده عالم عالم عالم، ومع ذلك هو حيكب على وجه في النار. ده جاد بنفس شهيد حيكب على وجه في النار. هذا رجل كان عنده سخاء وبذل وصدقات، يتصدق نقول بمال كثير، لكن هو حيكب على وجه في النار. مع ان كنا بنغبط هؤلاء يعني في هذه الأعمال، ونتمنى أن نكون كأمثال هؤلاء، لكن نجد أنه هو حيكب بسبب هذا العمل في على وجه في النار. إيه السبب؟ كانت وجهة التي يتوجه بها بعمله ليس لله سبحانه وتعالى، ولكن لحظ النفس أو لدنيا أو غير ذلك. فعلى ذلك إحنا ننتبه، لابد من تصحيح النية، لابد من الاعتناء بالقلب وأعمال القلوب. يعني لابد أن أنت تعتني اعتناء شديدا بمسألة أعمال القلوب، ولابد أن أتعهد قلبي، مش أنا خلاص اطمأنيت، لابد من تعهد القلب، وتعهد القلب مع كل فعلة أو مع كل لحظة بتمر على الإنسان، لأن كل اللي احنا بنعمله يتوقف على العمل القلب. إن صح العمل ده يبقى كل ما نفعله من أعمال، إن صحت العمل ده يتوقف قبول العمل على عمل القلب، كلها مشتركة إنها تتوقف قبول هذه الأعمال على أعمال القلب حتى لو كانت إيه صوابا. فالله تعالى يقبل الأعمال إلا ما كان صوابا وخالصا لوجهه. فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له ولا وزن. عمله يعني ده قدموا أعمال كثيرة جدا لكن لا قيمة لها ولا وزن، لأن قبول العمل يتوقف على صحة الإيمان. فذكر هنا سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. يبقى المرأة لما نصلي عليها أساسا في جنائز يبقى تقف وسط هذه المرأة، كأن الإمام ده بيستر عورة هذه المرأة حتى لا يراها من كان وراء ذلك الإمام، غير الرجل يقف عند صدر عند رأسه، يبقى عند صدري كده، ده بالنسبة للرجل. أما المرأة فالسنة فيها أن تقف وسط هذه المرأة، كما قال سمرة بن جندب رضي الله عنه فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة على النفساء أو الحائض، إن ماتت في دمها وإن ماتت أيضا يعني في حيضتها يبقى أيضا بيصلى على هذه المرأة. يبقى بتغسل حتى لو كان الدم ما زال تدفق بتغسل بالدم ده، على يقوم بكتم ذلك الدم وبتغسل ويكتم الدم، وكذلك هيصلى عليها يقف في وسطها كما هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة على المرأة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال سمعت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي على خمرته. يبقى الكلام ده المسجد المكان اللي بيصلي فيه، يعني مش المسجد اللي هو المسجد الوقف ده، لكن بحذاء مسجد رسول الله يبقى المكان كان له في بيت مكان يصلي فيه. فكان يقوم بوضع هذه الخمرة اللي هي سجادة الصلاة، وإذا سجد أصابني بعض ثوبه. احنا اتكلمنا قبل ذلك في قصة أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت معها في لحاف واحد، وبالتالي هذا الأمر حيكون من لوازمه أنه ثوبه يمس ثوب المرأة وهي حائض، وعرق المرأة قد ينتقل إلى بدنه أو ثوبه، فعرق الحائض طاهر، ثوب الحائض أي ثوب المرأة الحائض طاهر طالما لم تنتقل هذه الدماء إلى ثوبه. فهنا أيضا ثوبه كان بيمس ثياب ميمونة رضي الله عنها، إذ أصابني بعض ثوبه سواء على بدنها أو على ثوبها، وبالتالي على ذلك كان أيضا بيستكمل صلاته. يبقى بيستكمل صلاته، نقول هذه النجاسة أو هذه الدماء قائمة بالمرأة لم تنتقل ولم تنفك إلى ثوب ذلك الرجل، وبالتالي إذا سجد أصابني بعض ثوبه كما تقول ميمونة رضي الله عنه. فبواب الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة على النفساء وسنتها، وهذه آخر الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحيض. ثم بينتقل إلى الكتاب السابع وكتاب التيمم، افتتح هذا الكتاب أيضا بقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التيمم، وقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نقول دائما الإمام البخاري رحمه الله بيبدأ افتتاح الكتاب بآية، طالما في آية بتتكلم عن هذا الحكم، إن افتتح الكتاب يفتتح دائما بآية طالما في آية بتتكلم عن هذا الحكم، وبالتالي بعد ذلك بيثني في الكلام بالروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب التيمم يبقى ده، هذا الكتاب أتى يبقى ده أيضا بيتكلم، مازلنا احنا بنتكلم على الطهارة، طهارة بدأ بكتاب الوضوء، بدأ بكتاب الوضوء، وبعد كده كتاب الغسل، وبعد كده كتاب الحيض، وبعد كده كتاب التيمم. وننظر كده أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر كتاب التيمم بعد كتاب الوضوء والغسل والحيض. ليه؟ لأن باب الوضوء يبقى ده الطهارة بالحدث الأصغر، طب الغسل الطهارة بالحدث الأكبر، الحيض أيضا طهارة المرأة من حيضها لتحل زوجها وكذلك أيضا تزيل المانع. التيمم يبقى ذكر التيمم بعد ذلك، لأن التيمم يبقى هو أيضا في طهارة بالحدث الأصغر والأكبر، هي بصفة واحدة. يعني إحنا هنتطهر من الحدث الأصغر لما نطهر بالماء، يبقى نقول على ذلك أعضاء مخصوصة اللي هي أعضاء الوضوء، وبالتالي هنرفع هذا المانع بغسل أعضاء الوضوء. في مسألة الغسل كان جنابة وحيضة وغير ذلك، يبقى بتغتسل بتعمم البدن بالماء مع وجود النية رفع ذلك المانع، يبقى دي ليها صفة غير صفة، يبقى صفة رفع الحدث الأصغر غير صفة رفع الحدث الأكبر. في التيمم لا، التيمم يعني حيتيمم، نقول مثل فقدان الماء يبقى من الحدث الأصغر، نفس صفة أيضا التيمم للحدث الأكبر، كلها حاجة واحدة، ضربة على الأرض ومسح اليد والوجه بس، سواء بقى من الحدث الأصغر أو الأكبر. لو عليه جنابة هيفعل كده، لو كان المرأة انقطع الحيض ولم تجد الماء أو يتعذر استعمال الماء يبقى تتيمم بهذه الصورة، إن كان نتيجة إن هو بدل الوضوء نفس الصورة، بنفس الصورة ضربة واحدة وللوجه والكفين، الوجه والكفين كما قال ربنا سبحانه: فلم تجدوا ماء. والآية السابقة بتتكلم على إن كان بقى والله فقد الوضوء أو لمس النساء جمع النساء، يتكلم بقى على الجنابة أو إن هو الحدث الأصغر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يبقى صفة واحدة. لذلك هو ذكر أو بيّن أو أدرك كتاب التيمم يعني بعد الوضوء والغسل والحيض. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يبقى بيّن كده إيه الأعضاء يا ترى اللي احنا أعضاء التيمم، أو حتى يرفع ذلك المانع سواء كان من حدث أصغر أو أكبر. يبقى إحنا صعيدا طيبا اللي هو التراب بنمسح به الوجه واليدين بهذه النية فتيمموا، يبقى قصد التيمم لرفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد اللين، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهم فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، كما تحكي عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي فقد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معه ماء. فقالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال سيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. يبقى قال سيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. يبقى دي خصائص مميزة بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من خمسة، لكن الرواية دي اشتملت على خمسة، زي ما احنا نقوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هو سبعة هو ذكرهم، لكن مش هو الأمر مقصور على كده، هم أكثر من ذلك، هم أكثر، لكن دي الرواية اشتملت على هذا الأمر، الرواية اشتملت على هذا العدد، فإن أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، لكن أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم مش مذكور هنا. وكذلك نقول أشياء خصائص ميز بها النبي صلى الله عليه وسلم أو اختص بها دون غير من الأنبياء، فهي أكثر من ذلك، لكن الرواية اشتملت على خمسة. أعطيته خمسا لا هتذكر هنا، يبقى أعطيته خمسا لا هتذكر هنا، يبقى حق المسلم على نفسه خمس، ده هي أكثر من كده، بس الرواية دي اشتملت على خمس حقوق. يعني يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، عده فحنجد حق المسلم على نفسه خمس. يبقى الرواية اشتملت على خمس حقوق مذكورة بس، لكن مش هي دي كل الحقوق، يعني مش هي دي كل الحقوق، حقوق أكثر من ذلك، لكن الرواية اشتملت على خمس حقوق ذكر ذلك الكلام. الرواية هنا برضك اشتملت يعني أعطيته خمسا اللي هيذكرهم لم يعطهن أحد من قبل، بس ما فيش مانع إن هو يكون أعطي أكثر من ذلك. وفي روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت عن هذا الأمر. قال ذكر بقى عد الخمسة: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وده الأول. الثاني وده الشاهد بقى من الكلام: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، ده الشاهد، الشاهد للطهور، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. يبقى نقول إن ولذلك قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فعنده مسجده وطهوره، كما ورد في بعض الروايات عندك المسجد، يبقى مش مختص ببقعة معينة، غير نقول يعني من الأخرى، يبقى لا يؤدي الصلاة إلا في بقعة معينة، هذه في الكنائس أو الصوامع، دي الأماكن التي يصلي فيها، لكن بالنسبة لنا أنت في أي مكان إلا الأماكن التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الأماكن اللي هي ممنوع أنها نصلي فيها، لكن الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده أدي المسجد أهو، أدي الأرض اللي تصلي عليها، يبقى وكذلك عندك الطهور، عندك التراب إن كنت فاقدا للماء. فدي من مما اختص به هذه الأمة، يعني كما بينا أن سيمة هذه الأمة الغر والتحجيل، يبقى دي علامة كده، سيمة هذه الأمة، يبقى دي من ضمن ما أعطى الله عز وجل لهذه الأمة من العلامات الغر والتحجيل. يبقى سيم هذه الأمة الغر والتحجيل، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، يبقى ده خاص بالأمة. هنا كذلك أيضا صرت برعب مسيرة شهر، والرعب ده جند من جند الله سبحانه وتعالى، فقذف في قلوبهم الرعب. لما ترجع كده لسورة الحشر اقرأها، دي بتتكلم على غزوة بني النضير، غزوة بني النضير، وربنا سبحانه وتعالى يعني يقص علينا حالهم ازاي، انهم تحصنوا في حصونهم، ولغاية لما فعلا رأوا في انفسهم ان ما فيش حد يقدر يعني يصعد اليهم، والمؤمنين ايضا ظنوا ذلك الامر، يعني لا يقدرون على هؤلاء، يعني من اين نصل اليهم؟ فربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبر أولي الأبصار. يبقى الرعب لما يقذف، قذف الله عز وجل في قلوب الرعب، قذف الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين في بدر، يبقى الرعب ده جند من جند الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يبقى تخيل يعني معه ما معه من الأسلحة المتطورة دب في قلب الرعب، يبقى على ذلك يذهل تماما عن استعمال هذه الأسلحة. يبقى تقول ده مع سلاح، يعني مع سلاح ومدجج بالأسلحة، ولكن لما يقذف الرعب في قلبه يبقى هذا السلاح ليس له قيمة، عبء عليه السلاح ده، هيبقى عبء عليه. وبالتالي لو كان أمامه طفل بحجر يبقى هيفر منه، تتعجب كده يفر ازاي؟ يعني ده هو يستطيع أن يلاقي هذا الطفل من بعيد من بعد معه سلاح يعني، ونقول مدى بعيد، ولكن لماذا لم يستعمل السلاح؟ الرعب دب في قلبه، فهذا السلاح عبء عليه، هيبقى عبء عليه. فعلى ذلك الرعب ده جند من جند الله سبحانه وتعالى، وما يعني جنود ربك إلا هو. فقال نصرت برعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة قال فليصلي، فعنده مسجده عنده طهوره. قال وأحلت لي المغانم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الشاهد طبعا من هذه الرواية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة قال فليصلي. ذكر هذه الرواية في السبب الذي نزلت به آية التيمم على النبي صلى الله عليه وسلم، سبب نزول الآية، سبب نزول هذا الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم. كما بيحكي أو تحكي لنا عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. يبقى وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يخرج إلى سفر كان تخرج معه إحدى نسائه، كان يقرع بينهن، والذي وقعت عليه القرعة كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. فالقرعة وقعت على عائشة رضي الله عنها، فخرجت عائشة قالت حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. يبقى هم كده راجعين، انقطع عقد لعائشة بالبيداء أو بذات الجيش، دي أماكن قالوا هي قرب المدينة قرب ذي الحليفة، وقالوا في الطريق من المدينة إلى مكة، فالمهم في هذا المكان انقطع عقد لي. يبقى قلادة كانت في عنق عائشة انقطعت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. يبقى هي ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجلس أو مكث ليلتمس هذا العقد لأنه ده مال، ودي أيضا كانت عارية. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي. تخيل كده وقف الجيش اهو والطائفة وعشان يبحثوا عن ذلك العقد، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، إلى أبي بكر الصديق والد عائشة رضي الله عنها يشكون له ذلك الأمر، فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. يبقى كان حالة من إيه يعني الضيق والضجر عندهم، يعني فقط العقد هو مش هنقعد كلنا، ولكن انظر بقى يعني كانوا يعني اشتكوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، مشكلة لهممهم قوي وجود الماء عشان لو دخل وقت الصلاة ماذا يصنعون، وليس معهم ماء، معهمش ماء يتوضؤون به، ولو كان واحد منهم على جنابة ليس معهم الماء الذي يرفع به ذلك المانع. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذه قد نام، وضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها ونام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معه ماء. فقالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر، شد عليها في الكلام وقال ما شاء الله أن يقول، يعني كان لها من الكلام، نقول على أساس إيه يعني يشعرها يعني أنت تسببت في ذلك الأمر وكان موقف حرج. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، جعل يطعنها ولكن فلا يمنعني من التحرك، معناها تتألم من هذه الطعنة. قالت فما يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، أن عشان ما تقلقوش وما يقومش. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما، وده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستغرقا في النوم، يعني وإلا لو كان يعني النوم كده في نعاس كان هيشعر بأبي بكر الصديق رضي الله، لكنه لم يشعر في هذا الحوار الذي تم بين عائشة وبين أبي بكر، وكذلك ما قال أبو بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها، وكذلك لما طعنها في خصرها يعني لم يشعر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مستغرقا في النوم. قالت فلا يمنع من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. أنزل يبقى كان الحكم ده مش موجود، يبقى الحكم كده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى كان الطهارة بيستعمل فيها الماء. طب لو فقدوا الماء، فقدوا الماء ما نزلش هذا الحكم إلا لما فقدوا فعلا على الحقيقة الماء، فنزلت آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال فقال أسيد بن حضار ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. العقد كان تحت البعير، لكن لما برك على ذلك العقد، لما بعثوا البعير بمعنى كده بحثوا والتمسوا ذلك العقد ولكن لم يجدوه، فلما يعني قام ذلك البعير يعني وجدت هذا العقد تحته، وبالتالي نزلت أي التيمم، وده كان السبب لما حبسوا في ذلك المكان التماسا للعقد ولم يكن معهم ماء وحان وقت الصلاة فماذا يصنعون، فنزلت هذه الآية آية التيمم، وبالتالي بيّن له ربنا سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى التيمم باستعمال ذلك التراب لفقدانهم الماء أو لتعذر استعمال الماء، ولأنهم ليس معهم من الماء إلا ما يكفي الشراب أو الرحلة، فعلى ذلك تيمموا ونزلت آية التيمم هي الآية التي في سورة المائدة. وثم ذكر بعد ذلك هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا وذكر فيها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فعنده مسجده وعنده طهوره كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.